إما أن تذبح هذه البهيمة وهي بهيمة لغير القائل، وإلا حبست فذبحها مكرها، هل يسقط حق الآدمي؟ لا يسقط، يضمنها لصاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.